فالكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق في الأمور، فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه كل ذلك بقدر. قال النووي رحمه الله: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. وأخرج مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأيضا ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، ويكون صاحب هذا الوصف أسرع ابتعاثا للجهاد وللطاعات، وكذلك يكون مسارعا في فعل الخيرات وفي كل خير لاشتراكه ما في أصل الإيمان. احرص على ما ينفعك، يعني على طاعة الله جل وعلا وعلى الرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن فعل الطاعات وطلب الإعانة على فعلها. والمراد بالقدر تعلق علم الله تعالى بالكائنات وإرادته أزلا لها قبل وجودها، فلا يحدث شيء إلا وقد علمه الله وقدره وأراده. وأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهو أي القدر تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. والمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، فنؤمن بكتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. أخرج مسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. فالمرتبة الثانية أن نؤمن بكتابة ذلك جميعه في اللوح المحفوظ. وفي ضمن هذه المرتبة الإيمان باللوح المحفوظ والإيمان بالقلم. وأما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، فالإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما أي المشيئة والقدرة متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، ولا ملازمة بين المشيئة والقدرة من جهة ما لم يكن ولا ما لن يكون. فما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله تعالى إياه، لا لعدم قدرة الله عليه سبحانه. فلا تلازم بين المشيئة والقدرة من جهة ما لم يكن ولا هو كائن بحال أبدا. تعالى الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فالمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله تعالى قد شاء ما في السماوات والأرض. لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، فالإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. فمن أجل أن يكون المؤمن مؤمنا بالقدر خيره وشره، يجب عليه أن يؤمن بمراتب القدر الأربع: بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وبكتابة جميع ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن نؤمن بمشيئة الله رب العالمين النافذة وقدرته الشاملة، وأن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والتقدير نوعان: تقدير عام شامل لكل كائن، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، فقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا التقدير يعم جميع المخلوقات، فهذا هو التقدير العام الشامل. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. أول ما خلق الله رب العالمين القلم. قال له ربنا تبارك وتعالى: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا هو التقدير العام الشامل. وأما التقدير المفصل للتقدير العام فهو أنواع. فعندنا في التقدير نوعان كبيران: النوع الأول هو التقدير العام الشامل، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ. كتب الله رب العالمين في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. وأما النوع الثاني فهو تقدير مفصل للتقدير العام، وهو أنواع. النوع الأول التقدير العمري الأول، حين أخذ الله رب العالمين الميثاق يوم ألست بربكم، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فهذا هو التقدير العمري الأول في يوم الميثاق، عندما أخذ الله رب العالمين على بني آدم في عالم الذر الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وأما التقدير العمري الثاني فهو عند تخليق النطفة في الرحم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهذا هو التقدير العمري الثاني. الأول كان في عالم الذر في يوم الميثاق يوم ألست بربكم، وأما التقدير العمري الثاني فهو عند تخليق النطفة في الرحم، فيؤمر الملك بنفخ الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وأما التقدير الحولي وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام، فهذا مفصل للتقدير العام في اللوح المحفوظ. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما تقدير اليومين وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل وخفض ورفع وإعطاء ومنع إلى غير ذلك، فهو في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. هذه التقادير كالتفصيل من التقدير العام، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. وعلم الله رب العالمين علم شامل كامل محيط، غير مسبوق بجهل، ولا هو بملحوق بنسيان، ولا يعتريه ما يعتري علم الخلق من تلك الآفات، بل علم الله رب العالمين صفته، وصفة الله رب العالمين على قدر ذاته، وذات الله رب العالمين ليس كمثلها ذات، فعلم الله جل وعلا ليس كمثله علم، والصفات على قدر الذوات. ولا بد للمسلم من الإيمان بالقدر العام ومن الإيمان بتفاصيله على النحو الذي مر، فمن جحد شيئا من القدر العام أو من القدر المفصل لم يكن مؤمنا بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فقد جحد ركنا من أركان الإيمان، كما عليه الفرقة القدرية الضالة التي تنكر القدر، وهم في هذا الإنكار على قسمين: القسم الأول القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله بالأشياء قبل كونها، وينكرون كتابته تبارك وتعالى لها في اللوح المحفوظ، ويقولون إن الله أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، فالأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق في علم الله تبارك وتعالى وتقديره. وهذه الفرقة وهم القدرية الغلاة قد انقرضت أو كادت، والحمد لله رب العالمين. وأما القسم الثاني من أقسام الفرقة القدرية الضالة فهم القدرية الذين يقرون بالعلم ولكنهم ينفون دخول أفعال العباد تحت قدرة الله رب العالمين وخلقه، ويزعمون أنها مخلوقة للعباد استقلالا. فيقول هؤلاء القدرية وهم المعتزلة، يقولون إن أفعال العباد مخلوقة للعباد استقلالا، لم يخلقها الله رب العالمين ولم يردها الله رب العالمين، وهذا مذهب المعتزلة من القدرية. وقابلت فرقة القدرية الضالة فرقة الجبرية الضالة، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار وأن العبد مجبر على فعله، ولذلك سموا الجبرية. وقد زعمت الجبرية أن حركة الآكل والشارب والمصلي والمجاهد كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا له فيها إرادة. وعلى مذهبهم هذا الخبيث لا تكون هنالك فائدة من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب، بل يبطلون بهذا المذهب الخبيث الحكمة من الخلق والأمر. وكلا المذهبين القدرية والجبرية باطل لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، يرد على الجبرية، لأن الله تعالى أثبت للعباد مشيئة، والجبرية يقولون إن العباد مجبورون ولا مشيئة لهم. وأما قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ففيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله تعالى، وهم في هذا يقولون زورا وكذبا ومينا، وهذا قول باطل، لأن الله علق مشيئة العبد على مشيئته سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما مذهب أهل السنة في القدر فوسط بين تفريط القدرية النفاة وإفراط الجبرية الغلاة، فنؤمن أهل السنة بالقدر بمراتبه الأربع، ومنها مرتبة الخلق، وأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأن الله يصنع كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور، لأن الإنسان إذا اعتقد هذا من غير تحرير ومن غير نظر إلى ما جاء به البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلربما التبس عليه الأمر. أهل السنة يؤمنون بأن الله رب العالمين خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون، ويؤمنون أن الله صانع كل صانع وصنعته، ومع ذلك يؤمنون بأن الله جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، فيضمون هذا إلى هذا ولا يفصلون هذا عن هذا. وأما الذين فصلوا وأما الذين لم يضموا الأمرين فقد ضلوا ضلالا بعيدا. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته، أي باختيار العبد وقدرته، أمور: الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة، فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والأمر الثاني فهو توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تاباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كان العبد لا مشيئة له ولا اختيار ولا قدرة على فعل شيء، وإنما هو مجبور على فعل ما يفعل وعلى ترك ما يترك، لكان توجيه الأمر والنهي إليه عبثا، وهو مما يتنافى مع حكمة الله رب العالمين. والثالث من الأدلة هو مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا. فعلى أي شيء يمدح وهو قد أجبر على فعل ما فعل؟ ولكانت عقوبة المسيء ظلما، فعلى أي شيء يعاقب إذا كان مجبورا على إتيان ما أتى؟ والله تعالى منزه عن العبث والظلم. وأما الرابع فأن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره أبطلت حجته، أي حجة العبد إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن لولا أنه جعل فيه من الإرادة والاختيار ما جعل ما قامت عليه الحجة. فإن الله رب العالمين أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا كان الناس مجبورين على فعل ما يفعلون وترك ما يتركون من الإيمان والكفر ومن الطاعة والمعصية وغير ذلك من الأعمال في هذه الحياة، إذا كانوا مجبورين فأي حجة لله رب العالمين تقوم على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب؟ وأما الخامس فأن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، وهو يفرق، أي العبد الفاعل لما يفعل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما فلم يؤاخذ المكره على ما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. ومعلوم أن المرأة التي كانت تعتقد مذهب الجبر لما كانت على الفاحشة فأتى زوجها فرأى معها رجلا على الفحش بها غضب فاستل سيفه، وكان جبريا يقول بأن ما يفعل العبد في هذه الحياة إنما هو مجبور على فعله ولا حيلة له في تركه. فلما دخل عليها على حال فحشها استل سيفه، فهرب الرجل الذي كان يفحش بامرأته فطلبه فأعجزه هربا، فعاد من أجل أن يصرف طاقة غضبه في امرأته. فلما رأت الشر في عينيه وقد سل سيفه قالت يا فلان ويحك، أترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ لأن ابن عباس على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العبد له حرية وله إرادة وله اختيار وليس مجبورا على فعل ما يفعل وترك ما يترك. وأما هذه الجبرية مع زوجها فإنهما كانا يرميان ابن عباس بأنه على البدعة في هذا المعتقد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هما فعلى القول بالجبر. فلما قالت له تركت السنة وأخذت بقول ابن عباس، يعني تريد أن تعاقبني على أمر أنا مجبورة عليه تعني فحشها؟ وحينئذ أغمد سيفه وقال لها جزاك الله خيرا، كدت أن أضل. ولا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، أي باحتجاجه بقدر الله تعالى على المعصية، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ من أين له أن يعلم قبل الفعل أنه قد قدر عليه؟ ولكن بعد أن يفعل المعصية يحتج بقدر الله تعالى، فهذا لا حجة فيه. لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلا يعلم أحد قدر الله رب العالمين قبل وقوع مقدوره، فلماذا يحتج بالقدر على المعصية على هذا النحو ولا حجة هنالك، كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة المشرفة؟ ويقال للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك، كما أقدمت على المعصية مقدرا أن الله قدرها وكتبها عليك؟ فإنه لا فرق بين الطاعة والمعصية في الجهل بالمقدور منهما قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. متفق عليه. ويقال للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر إلى مكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق لديك أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني لا محالة، ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول هو مقدر علي، ولو فعل أحد ذلك لعده الناس من المجانين. ويقال للعاصي المحتج بالقدر: لو عرض عليك وظيفتان، إحداهما ذات راتب كبير والأخرى ليست بذات راتب أو راتبها صغير يسير، فإنك سوف تعمل في هذه العالية الراتب دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ويقال للعاصي المحتج بالقدر أيضا: إنك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب من أجل البحث عن العلاج، وصبرت على ما ينالك من ألم الجراحة ومرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك العاصي بالمعاصي؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي من العبد، بمعنى أنها قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئة العبد وقدرته، وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه هو، وهي من الله رب العالمين، بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملا له وكسبا، كما يخلق المسببات بأسبابها، فهي من الله مخلوقة له، ومن العبد صفة قائمة واقعة بقدرته وكسبه، أي بقدرة العبد وكسبه. كما إذا قلنا: هذه الثمرة من الشجرة وهذا الزرع من الأرض، بمعنى أنه حدث منهما ومن الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه خلقه منها أي من الأرض، هذا الزرع من الأرض بمعنى أنه حدث منها، وهذا الزرع من الله بمعنى أنه خلقه منها أي من الأرض، ولا يكون بين القولين تناقض ما كما ترى. وقال السفاريني رحمه الله: والحاصل أن مذهب السلف ومحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله حقيقة، والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة الله وأخبر أنها لا تكون مشيئة للعبد إلا بمشيئة الرب جل وعلا. وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب. فنؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وكمال حكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، نفس قضاء الله ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضيات ما قضاه الله رب العالمين وقدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن ابن علي رضي الله عنهما: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. نعم، والشر ليس إليك، وقني شر ما قضيت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وغيره. فأضاف الشر إلى ما قضاه الله، وقني شر ما قضيت. ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه آخر، أو هو شر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض والجدب والمرض والفقر والخوف شر، ولكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن شر بالنسبة للسارق والزاني، فقطع اليد وإزهاق النفس فيهما شر ظاهر كما ترى لمن سرق وزنى، ولكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب في المجتمع المسلم، فلا يكون شرا محضا وإن كان متعلقا بالمقتضى. وأما ما قضاه الله رب العالمين فإنه لا ينسب إلى الله رب العالمين شر قط، لكمال رحمته ولكمال حكمته جل وعلا. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له: إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر قدره الله رب العالمين عليك. وما جاء في حديث محاجة آدم موسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. ليس في الحديث مستند للمحتجين بالقدر على معاصيهم، فالقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، القدر يحتج به في المصائب لا يحتج به على المعائب. وموسى أعرف بالله وبأسمائه وصفاته من أن يلوم أباه آدم على ذنب فاب منه وغفره الله رب العالمين له واجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه وبأسمائه وصفاته من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت ذريته بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم آدم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره تعالى قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم يا بني قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ وهذا توجيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما توجيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه يقول إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج بالقدر بعد وقوع الذنب وبعد التوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع على السواء، لأنه إذا ذكر القدر في تلك الحال فإنه لا يدفع بالقدر أمر ولا نهي ولا تبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، يوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه على فعل ذلك الذنب الذي تاب منه وأقلع عنه، حسن منه حينئذ أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولم يبطل به شريعة ولا ذكر حجة له بذكر القدر على الباطل الذي وقع فيه، ولا محذور في الاحتجاج بالقدر حينئذ. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج بالقدر فيه ففي الحال والمستقبل، في الحال والمستقبل، لا من الذنب الذي مضى وتاب منه وأقلع عنه وصار كأن لم يكن، ولكن يضر إذا احتج بالقدر في الحال وفي الاستقبال أو على الاستقبال، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته على الذنب وإصراره عليه، فيبطل بالاحتجاج بالقدر حقا ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، فاحتجوا بالقدر مصودين لما هم عليه من الشرك والكفر، ولم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساد ما هم عليه، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم على ما كان وعزم كل العزم على ألا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله تعالى، فحينئذ يحسن الاحتجاج بالقدر. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصحيح وأن يجعله ثابتا في قلوبنا دائرا في دمائنا، وأن يجعلنا قائمين عليه ملازمين له آتين بأركانه وشروطه حتى يقبضنا الله رب العالمين على ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بد من الإيمان بالقدر على هذا النهج السوي والمنهج المرضي، ومن لم يؤمن به لا يقبل منه عمل وإن عمل ما عمل. من لم يؤمن بالقدر على هذا النحو فهو ضال مبتدع ولا يقبل منه عمل، وجزاؤه ما سيذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم في المستدرك، وابن ماجه واللفظ له، والحديث حديث صحيح ثابت. قال

بعظم معرفتهم لربهم جل وعلا وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه. فيقول أئمة أهل السنة إن أهل السماوات وأهل الأرض إنما قاموا برحمة الله عز وجل، فما فيهم حركة ولا حياة ولا شأن إلا وفي كل من ذلك فضل من الله ورحمة ونعمة أفاضها عليهم، بها قامت حياتهم وبها استقاموا، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فمن حق الله تبارك وتعالى على هذا العبد الذي جعل النعم عليه متواترة على هذا النحو في كل حركة وسكنة وفي كل انبعاث وسكون وتثبط وثبوط، الذي جعل ذلك كذلك واصلا إليه على هذا النحو، من حق الله تبارك وتعالى على هذا العبد المكلف الذي لا تطرف له عين إلا بنعمة، ولا يأكل إلا بنعمة، ولا يتنفس إلا بنعمة، ولا يتعلم إلا بنعمة، ولا يخطو ولا ينظر ولا يتكلم ولا يفرح إلا بنعمة، إلى نعم لا تعد ولا تحصى. من حق الله تعالى أن يقابل العبد كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة. فهل تسع الحياة هذا؟ لا تسع. فلو حاسب الله أهل السماوات وأهل الأرض على حقيقة شكر ما أنعم به عليهم لما قامت حيلة العبد ولما قام إيمانه، بل التوبة والاستغفار وقبول ذلك، يعني قبول الاستغفار والنعمة بالمتاب على العبد المذنب المستغفر، كل ذلك نعمة من الله تعالى. فلو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لا يقومون بشكر نعمه عليهم تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم. قال شيخ الإسلام وهذا قد يقال لأجل المناقشة في الحساب والتقصير في حقيقة الطاعة، وهو قول من يجعل الظلم مقدورا له تعالى ولكنه غير واقع. وقد يقال بأن الظلم لا حقيقة له، لأنه إنما يتصرف ويحكم في خلقه وخلقه ملكه. فيقول شيخ الإسلام وقد يقال بأن الظلم لا حقيقة له، وأنه مهما قدر من الممكنات لم يكن ظلما. قال والتحقيق، يعني الذي عليه أهل العلم والمعرفة من أهل السنة، والتحقيق أنه إذا قدر أن الله فعل ذلك فلا يفعله إلا بحق، لا يفعله وهو ظالم سبحانه، ولكن إذا لم يفعله فقد يكون ظلما يتعالى الله تبارك وتعالى عنه. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في توجيه هذا الحديث العظيم. وقال في مجموع الفتاوى والحديث الذي في السنن لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. يتبين من هذا الحديث ويبين هذا الحديث أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك، لا لكونه بغير ذنب منهم أصلا، بل لاستحقاقهم ذلك. وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب، إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فنفى الله رب العالمين الظلم عن نفسه. وكما هو معلوم في الصفات السلبية إنما تذكر تلك الصفات المنفية لا من أجل محض النفي، وإنما لإثبات كمال الضد. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم لكمال عدله، لكمال عدله، لأن محض النفي لا يكون كمالا. تقول الجدار لا يظلم لأنه محل غير قابل لظلم وعدل يقع منه، وأيضا تقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فلا يظلمونها هنا لعدم قدرتهم على الظلم، فعدم وقوع الظلم لا يعد كمالا إلا عند ثبوت كمال العدل، وذلك ما هو متصف به جل وعلا. فيقول شيخ الإسلام: إن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب، فعقوبة من لم يذنب أصلا، عقوبة من لم يذنب هذا من الظلم الذي نفاه الله رب العالمين عن نفسه. وقال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: معنى الحديث أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب وهو غير ظالم سبحانه. ومتى يستحقون يعني وقوع العذاب عليهم؟ إذا خالفوا في ترك الطاعة وإذا فعلوا المعصية. قال ذلك في شرح السفارينية. فليس في الحديث متعلق لنفاة الحكمة كالأشاعرة ومن لف لفهم، بل الحديث في سياقه يثبت الحكمة وينفي الظلم. وحق الله تعالى على أهل السماوات وأهل الأرض أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن تكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء، يكون جميع ذلك متوجها إليه تبارك وتعالى ومتعلقا به جل وعلا. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم سبحانه وتعالى، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما ولا كيف. لا يدخل أحد بين الله وخلقه، لا يدخل أحد بين الله وخلقه، لا يدخل أحد بين الله وخلقه. فلا يقال لما ولا يقال كيف، لا يدخل أحد بين الله وخلقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: لم يقدر الله حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم، وأنه يجوز أن ينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم. ما قدر الله حق قدره من قال هذا. ومن قال إن كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمعناه للخبر يقولون هذا، يقولون الذين لا يقدرون الله حق قدره إن الخبر المحض جاء عن الله تعالى بخلاف ذلك، فمعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر الله سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا من الحق الذي أقام الله رب العالمين عليه خلق السماوات والأرض، أن تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا كما ترى نفاه الله رب العالمين، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وليس في الحديث الذي هو في السنن وعند ابن أبي عاصم وأخرجه الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح أن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ليس في هذا الحديث متعلق لا للمعتزلة الذين يردون هذا أصلا، الذين يردون هذا الحديث وأمثاله، ليس في الحديث متعلق للمعتزلة الذين يردون هذا الحديث أصلا وأمثاله، ولا للأشاعرة الذين ينكرون الحكمة ولا يثبتونها لله رب العالمين ولا يثبتون التعليل ويقولون إنه يفعل ما يفعل لا لحكمة ولا لسبب. ليس في الحديث متعلق لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وأقوال أهل السنة فيه على النحو الذي مر. نسأل الله رب العالمين أن يحققنا بالإيمان الصحيح، وأن يجعلنا قائمين عليه متحلين به ثابتين عليه، وأن يقبضنا عليه، إنه على كل شيء قدير. نسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يختم لنا بخير، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.